وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. هذه الجملة هي جملة من حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في مناسبة عندما خطب الناس عليه السلام في الحج، وقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلم يجبه عليه السلام، فأعادها ثانية، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فلم يجبه، وسكت عليه السلام، فإلى ثلاث مرات، ثم قال: الحج مرة، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم في كل عام لوجبت ولما استطعتم، فذروني ما تركتكم. ثم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم، وإذا نهيتكم عن شيء فذروه أو فاتركوه. إذا نهيتكم، على اختلاف الروايات بين البخاري ومسلم، إذا نهيتكم عن أمر فاتركوه، وإذا أمرتكم بشيء أو بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه كما يقول الإمام النووي رحمه الله من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي قاعدة فرع عليها العلماء قواعد متعددة واستنبطوا منها استنباطات كثيرة. فهذا المؤلف رحمه الله أورد هذه الجملة من الحديث ليدخل فيها أشياء من أمور التيمم، من أمور التيمم، مثل السؤال الذي سمعنا: إذا لم يستطع أن يستعمل الماء في كل بدنه من غسل أو في حال الوضوء، فالله تعالى يقول: اتقوا الله ما استطعتم، وهو عليه السلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيغتسل لما تمكن منه، أو يغتسل بما تيسر من الماء، أو يتوضأ بما وجد من الماء، والباقي يتيمم له، والباقي يتيمم له. فهذا يعني إرادة المؤلف لهذا ليبين مثل هذه المسائل أنها داخلة في حكم هذا الحديث، والنهي أطلقه عليه السلام: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، بدون تقييد بالاستطاعة. ولذلك قالوا هذه لحرمة المنهيات، ولأن المنهيات إنما يطلب الكف عنها، يكف عنها، يكف عنها وانتهى الأمر، فلا تطلب منك شيء لأنك تبتعد عنها. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ما قال إذا استطعتم، بل اجتنبوه، لأنه غالب الأحوال إلا ما استثني، يقول أهل العلم، إلا ما استثني من صور معينة، وإلا فغالب المنهيات يراد من المكلف أن يكف عنها ويكون امتثل. أما المأمورات فقد لا يستطيع الأمر بكامله، فإذا أتى بشيء من المأمور بحسب استطاعته فإنه قد برئت ذمته وأجزأه وبرئت الذمة بهذا الذي أتى به من المأمور. أحسن الله إليكم. المرضى الذين في المستشفى يتيمم لكل صلاة؟ نعم، يتيمم لكل صلاة. الذي يظهر أنه إذا لم ينتقض وضوء تيممه مثل ما ينتقض الوضوء، فالأولى أنه يكفيه التيمم، إذا قلنا أن التيمم رافع للحدث. أحسن الله إليكم. البرد يدخل فيه؟ البرد الشديد، البرد الشديد كذلك، المرض والبرد الشديد يلحقه أهل العلم. المرض ورد في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالصحيح أن المرض ليس فقط في السفر، لأن بعض أهل العلم قيدوه في حال السفر، أخذوا بظاهر الآية. والصحيح أن المرض عذر إذا لم يتمكن المريض من استعمال الماء، إما في كل أعضائه أو في بعضها، فيجوز له أن يتيمم، رخصة، رخصة له. وكذلك البرد الشديد، إذا كان برد لا يستطيع تسخين الماء، أو يخشى أنه إذا استعمل الماء معرض لشدة البرد، رياح شديدة ولا عنده ما يستطيع أن يستتر به، ويخشى، وقد تكون حاله ضعيفة كذلك، فإذا كان بحال يخاف على نفسه فلا حرج أن يتيمم. وحديث عبد الله، حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، لما كان في تلك السرية وكان هو أميرها، وحصل أنه أجنب في ليلة شديدة البرد فتيمم، أراد أن يصلي بالصحابة أبوا، قالوا: ما تصلي بنا وأنت جنب، تيمم ما يكفي. فأبى وأصر قال أنا أميركم وأصلي بكم، فصلى بهم وأذعنوا له. فلما عادوا إلى الرسول عليه السلام اشتكوا ذلك إليه، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك عليه الصلاة والسلام وأقره. فهذا دليل على أنه أقر استنباطه هذا، وأن البرد الشديد إذا حصل للإنسان فلا حرج عليه أن يتيمم وإن كان الماء بين يديه، لأنه في حكم العادم للماء كأن الماء غير موجود إذا كان استعماله يضره، فلا حرج. على كل حال هذه ترجع إلى حال المكلف، حال المكلف، فإن تعذر عليه هذا شيء ما نستطيع أن نقرره، لكن نظريا إذا كان فعلا يدعي أنه يضره مجرد الوضوء من الماء البارد الشديد يضره، وإن كان هذا لا شك أنه بعيد في حال الوضوء ليس كشأن الغسل، لكن لو فرضنا أن إنسان يدعي أنه يلحقه ضرر فيدخل في الحكم، يدخل في الحكم وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذا لا شك بعيد لأن حال الوضوء أقل تعرضا للضرر من حال الغسل. ثم أيضا التيمم للمرض وللبرد يسمى عند أهل العلم رخصة، رخصة من أخذ بها وكان يعني تنطبق عليه شروط الرخصة فهو إن شاء الله مأجور، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. أما التيمم في حال انعدام الماء فليس برخصة بل عزيمة، يجب عليك أن تتيمم، ففرق بين الحالين. المريض لا يجب عليه أن يتيمم إذا كان يريد أن يتحمل المشقة رغم مرضه ويريد أن يتوضأ، أو البرد شديد يريد أن يغتسل مع شدة البرد، ولا يأخذ بالرخصة ويأخذ بالعزيمة فهو على أجر إن شاء الله. أما من لم يجد الماء فيجب عليه أن يتيمم، يجب عليه. نقف هنا. أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.